بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة أعضاء الوضوء، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. أولا قوله استعمال الماء، إذن الوضوء يكون بالماء، وهذا خروجا من التيمم الذي يكون بالصعيد الطيب. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وخصت هذه الأعضاء الأربعة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه هي الأركان، أركان الوضوء: غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. قال: على صفة مخصوصة، لأن للغسل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من توضأ مثل وضوئي هذا، فبين صلى الله عليه وسلم أن غسل هذه الأعضاء أو مسحها طريقة معينة كما سنتدارسها، فلذلك قال: على صفة مخصوصة. على وجه التعبد لله، لأن من يغسل هذا ليس على نية الوضوء، ليس على نية رفع الحدث، فإنه لا يعد متوضئا، وإن غسلها واحد اغتسل أو غسل هذا تنظفا، غسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه تنظفا وليس على نية الوضوء، هذا لا يعد متوضئا، وإنما لابد من النية وهي التعبد لله تبارك وتعالى. وحكمه: الوضوء واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف، يعني الأشياء التي لا تجوز لغير المتوضئ، فهو واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. ما في حكمها؟ الأشياء التي تلحق بها كالطواف، لأن الطواف صلاة، ومس المصحف على القول بأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، سواء كان من الطهارة الكبرى أو الصغرى، على قول القائلين بمثل ذلك. إذن الحكم الوجوب. ما الدليل على الوجوب؟ وعلى من يجب؟ ومتى يجب؟ هذه المسألة الثانية. أما الدليل على الوجوب فآية سورة المائدة التي مرت بنا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا المعنى إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي آية مدنية في سورة المائدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أي السرقة من أموال الغنيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذان الحديثان رواهما الإمام مسلم، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فهذا إجماع. فثبت أمر مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، وأقوى الأدلة الإجماع كما مر بنا. وأما على من يجب، فشروط وجوب الوضوء: يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها، يجب على المسلم البالغ العاقل، فما فيما دون البلوغ فهذا أمر يندب إليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أمر الصبيان بالصلاة عند بلوغهم ما قبل سن البلوغ تعويدا لهم على الصلاة. البالغ العاقل فليست على مجنون إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، يريد الطواف، يريد أن يقرأ في القرآن، فحينئذ يشرع له أن يتوضأ. عندنا بعض الأمور المتعلقة بالوضوء، شروطه وفروضه وسننه ونواقضه. أما شروط صحة الوضوء فأولا الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. طالما قلنا هذه المسألة حتى لا نعود إليها، لأنه كل ما هنتكلم عن شروط الصحة هنقول الإسلام والعقل والتمييز وغير ذلك، فأنا أريد أن أضع حاشية سريعة عن مسألة من مسائل الاعتقاد لكنها لها تعلق بمسألتنا هذا. هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة فقط أم بأصولها وفروعها؟ على التحقيق هم مخاطبون بأصول وفروع الشريعة. أما أصول الشريعة مخاطبون بالتوحيد، وهم يعاقبون على عدم توحيدهم، بمعنى أن هذا مما يخرجهم عن الإسلام بسبب عدم تقيدهم بأصول الشريعة. إذن أصول الشريعة هم مخاطبون بها، ما فيش مشكلة. فروع الشريعة يعني هل ربنا هيحاسبهم على الصلاة؟ هو أصلا لو صلى ما تنفعش. هل هيحاسبهم على الصيام؟ هل هيحاسبهم عن ذلك؟ ما الدليل؟ خواتيم سورة المدثر، لما قال الله عز وجل على لسان أهل الجنة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين كفار أم مسلمون؟ فهم كفار، وخاطبهم بأمر الصلاة، لم نكن من المصلين. إذن هم مخاطبون بها، وإن كانوا هنا بقى أهل الفقه يقولون وإن صلوا لا تقبل صلاتهم حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا من المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، يعني معتبرا بمعنى مش أنه لا تقبل منه صلاته، وإنما معتبرا بمعنى أن يكلف بها ويحاسب ويجازى إن قصر فيها. الأمر الثاني النية، فهي من شروط صحة الوضوء لحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن لا يشرع التلفظ بها، بل قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد أن التلفظ بها بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية هي شرط للصحة، والفرق بين الشرط والركن أن الشرط ما كان خارج الشيء، ما كان خارج الماهية، مش جوه الوضوء، خارج الوضوء. الركن ما كان داخل الماهية، ما كان داخل الشيء، حقيقة الشيء، فغسل اليدين ونحو هذا من ما سيأتي من فروض وأركان الوضوء أمر آخر. إذن الشرط شرط لصحة الصلاة، هذا أمر خارج الصلاة. شرط لصحة الوضوء، هذا أمر خارج عن الوضوء، ليس داخل الوضوء. وهذه النية يكتفى فيها بأمور: نية رفع الحدث، نية عامة، خروجا من بعض الكلام الفقهي الذي يقول إن نوى التوضؤ لمس المصحف هل يجزئه عن الصلاة أم يلحق بها. لا ندخل في هذه التشقيقات الفقهية، وإنما نقول يرفع الحدث، ونخرج من الإشكاليات الفقهية في هذا الباب. الأمر الثالث الماء الطهور. قد تقدم معنا تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وذكرنا أن الماء الطهور وحده هو الذي يستخدم لرفع الحدث، وأما الماء الطاهر فلا، ولا الماء النجس فلا يصح الوضوء بهما. الأمر الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما، كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، المنكير وغيره، والناس اللي بتشتغل زي جماعة النقاشين مثلا، البوية اللي بتبقى على أيديهم، فهذا من ما ينبغي إزالته قبل الوضوء. الأمر الخامس الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود السبب، إذا كان قضى حاجته فيستجمر أو يستنجي. الأمر السادس الموالاة. الموالاة هنا سيأتي الكلام على هذا الأمر، الموالاة والترتيب، وهل هذا من شروط الصحة أو لا سنفصله في موضعه. السابع الترتيب. الثامن غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. فهنا ذكر ثمانية أشياء هي شروط صحة الوضوء. المسألة الرابعة فروض أو أركان الوضوء. ستة غسل الوجه بكامله. بكامله يبقى له حدود، حده من منبت الرأس أعلى انحدار الجبهة مع الرأس إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين عرضا، طولا من منبت الرأس المعتاد خروجا ممن يخف شعره أصلع وغيره، منبت الشعر المعتاد أو من منطقة الانحدار ما بين الجبهة والرأس إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا. فغسل الوجه بكامله، وذلك لقول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل المضمضة والاستنشاق تلحق بالوجه أم لا؟ لأن الفم والأنف يلحق بالظاهر أي الوجه أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فيرى الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق من أحكام الظاهر. يرى الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق من أحكام الظاهر، يعني الظاهر يعني بيلحق بالوجه. جابوا الأحاديث بتاعت إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فانتثر، قال لك الأمر هنا للوجوب وما عندناش قرينة تجعله للاستحباب. أبو حنيفة عنده أنهما سنتان في الوضوء، لكنه يرى أنهما فرضان في الغسل. ويرى جمهور العلماء يرون المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء، فإن تركهما عمدا صح وضوء. أي وجه؟ عدم الوجوب. استدلوا على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لأعرابي الوضوء فقال توضأ كما أمرك الله، ربنا أمرنا بإيه؟ غسل الوجه. قال فأحاله على الآية وليس فيها أمر بالمضمضة والاستنشاق، ولو كانتا واجبتين لعلمه إياهما. ليه؟ لأنه يخفى عليه، هو فاهم من الوجه هو الوجه، محدش قال له أن داخل الأنف وداخل الفم من الوجه. فكونه لم يذكرهما في موضع البيان يفيد الحصر. موضع البيان لازم النبي يقول له عشان الرجل ما يختلطش عليه، يختلط عليه دلوقتي وفاء من الوجه ليس فيه داخل الأنف وداخل الفم، فلم يبين له. وعلى هذا الاعتبار السكوت في موضع البيان يفيد الحصر. بل ذهب الشافعي إلى أنه لا يعلم خلافا في أن من تركه لا يعيد بين الصحابة والتابعين، يعني استدل بفعل السلف أو بما تواتر إليه من قول الصحابة والتابعين بأنه لا يعيدهما. في الباب بعض الأحاديث التي لا تصح واستدلوا بها ولكن ليست هي الحجة، استدل بعض العلماء على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق بحديث المضمضة والاستنشاق سنة، هذا رواه الدارقطني لكنه ضعيف. طيب أما الحنابلة وهو ما ذهب إليه المصنف هنا فيرون أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وكون المضمضة والاستنشاق يقدمان على غسل الوجه هذا عندهم سنة، التقديم سنة، يعني لو تمضمض واستنشق وهو بيغسل وجهه يجزئه عند الحنابلة، لكن الأصح فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستدلون عليه في ذلك يقولون لو أن إنسانا صائما أدخل في فمه الماء هل يعد مفطرا بمجرد وجود الماء في فمه أم بابتلاعه؟ قالوا إذن هذا التجويف الفموي يلحق بالوجه، يبقى العبرة بمجاوزته هذا الحد الذي هو البلعوم، فاعتبروا بذلك أنه من أحكام الوجه. لكن كلام الجمهور في هذه المسألة أقوى، يعني نحن نخالف المصنف في هذه المسألة باعتبارات، منها أنهم يقولون أن الوجه يسمى وجها لأنه يواجهك، يعني في اللغة بيسموا الوجه وجه ليه؟ لأنه ما يواجه به الإنسان الآخر وليس ما داخل الفم مما يواجه به. فعلى هذا الاعتبار القول بالسنية أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق. المرفق من السنة بلا شك إطالة الغرة، وإطالة الغرة أن يتجاوز الإنسان المرفق إلى أعلى منه، هذا من السنة. لكن إن وقف عند حدود المرفق فقط أجزأه. لكن عندنا مسألة من المسائل التي يتكلم فيها الفقهاء، قوله إلى المرافق هل معنى ذلك أن يقف عند المرفق أم يأخذ المرفق معه، يعني قبل المرفق بشوية لغاية المرفق، ولا المرفق داخل؟ استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ما وقفوا على حدود الجنة ولا دخلوا الجنة؟ يبقى إلى بمعنى ليست الانتهاء عند الحد، وإنما مع دخول المغيى. المغيى يعني حاجة اللي أنا وصلت لها، الغاية التي وصلتها. إلى تدخل فيها المغيى، المغيى الغاية، الغاية إيه؟ المرفق. الغاية إيه؟ الجنة. يبقى بتدخل فيها ولا لا تدخل فيها؟ تدخل فيها. يبقى إلى المرافق بدخول المرافق. مسح الرأس كله مع الأذنين لقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه، مسح بعض الرأس دون بعضه. هنا مسألة، مسألة قوله برؤوسكم الباء، هذه الباء هل هي بمعنى البعضية كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، أم أن الباء هنا مزيدة؟ وأقول مزيدة، وعلمنا مشايخنا أن لا نقول في القرآن زائدة، تسمى في النحو يسمونها الباء الزائدة، لكن نقول مزيدة، أنه لا شيء في القرآن زاد عن حده، يعني مش حاجة اسمها زايدة. فبرؤوسكم هذه الباء هل هي تفيد البعضية أم أنها تفيد أنها مزيدة؟ الفرق إنها لو مزيدة يبقى التقدير وامسحوا رؤوسكم، يبقى كل رؤوسكم، يبقى مسح الرأس كله. اعتبرناها تفيد البعضية، يبقى إذن المسح لبعض الرأس، المسح لبعض الرأس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كلها، مسح رأسه كلها، لكن مسألة ما يجزئ مسحه من الرأس، هنا ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجب استيعاب الرأس كله بالمسح. ليه؟ قلنا علشان خدوا أن الباء بتفيد الإيه؟ البعضية. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته، الناصية اللي هي مقدم الرأس، وعلى عمامته، وأكمل على العمامة وعلى الخفين، وهذا حديث صحيح مسلم. فقالوا طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجزأه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وحدها، وهذا يمنع وجوب الاستيعاب. وصح عن ابن عمر أنه مسح بعض الرأس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فقالوا بالتالي مش لازم كل الرأس، لكن قد إيه بقى من الرأس؟ ماشي مش كل الرأس، قالوا عند الحنفية ربع الرأس، أقل من كده ما ينفعش. قالوا الناصية تقريبا تاخد ربع الرأس اللي هي مقدار الكف. عند الشافعية ملوش حد، عشان كده بكلام بقى اللي تسمعوه ثلاث شعرات ولو أي شيء من الرأس يجزئ، أي جزء من الرأس يجزئ. مسألة زي كده هنقعد بقى نتلخفن كل شوية قد إيه ربع ولا كذا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يغلق علينا الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، لأن احنا عندنا دلوقتي في المذاهب الأربعة الإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه وبعض المالكية وبعض الشافعية بيقولوا الرأس كلها، وعندنا العالمين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، الشافعي بيقول ولو أي حاجة، وأبو حنيفة بيقول ربع الرأس. الخروج من الخلاف مستحب، فنقول ما قاله المصنف هنا بأنه مسح الرأس كله مع الأذنين هذا يخرجنا من الخلاف. ف فهمتم؟ مسح الرأس كله مع الأذنين. هل تحبون أن تأخذوا فائدة لغوية؟ يعني في الباء كده نعرف حاجة كده في اللغة على الماشي، اللي عايز يكتبها كفائدة على جنب عشان يبقى برضو خدنا حاجة في فهم النص الشرعي. قلنا الباء تأتي لمعاني، فذكروا أنها تفيد الإلصاق، يعني في آية الوضوء قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا المسح برؤوسكم. علماء اللغة قالوا على هذا الاعتبار إنها للإلصاق خارج الخلاف أصلا، ما عندناش مشكلة فيها إلصاق المسح بالرأس، فالذي يمسح بعضه أو يمسح كله كلاهما إيه؟ ملصق برأسه، صح؟ ما عندناش مشكلة بالإلصاق، إننا المسح ده يكون ملصق بالرأس، يبقى أول معنى الباء تفيد الإلصاق. المعنى الثاني الباء تأتي في اللغة للتوكيد، زائدة للتوكيد، سميناها في القرآن مزيدة، زي إيه؟ قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تلقوا بأيديكم أي لا تلقوا أيديكم، وإنما زيدت للتوكيد. الأمر الثالث أنها تأتي بمعنى التبعيد، طبعا البعض وضع لها شروط، قالوا إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيد. يعني لو كانت مسحة ده فعل متعدي ولا لازم؟ قلت لكم حط له ايه، صح؟ يبقى هذا فعل يتعدى، فلما قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، اذا هنا الباء تفيد التبعيد لان فعل مسح يتعدى. قالوا لو دخلت على فعل لازم زي وليطوفوا بالبيت العتيق، طاف فعل لازم ولا متعدي؟ ما فيش حاجه اسمها طافه، فعل لازم، طاف الرجل، فقالوا لما يدخل على فعل لازم فهي للإلصاق. إذن قاعدة تقول إذا دخل على فعل متعدي يفيد التبعيد، إذا دخل على فعل لازم فهي للإيه؟ للإلصاق. تأتي أيضا الباء، هذا يفيدنا في بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تأتي للاستعانة، أستعين باسم الله، فالباء تأتي حرف الجر، تأتي بمعنى الاستعانة، وتأتي لمعاني أخرى مثل التبرك والاستصحاب. يبقى خدنا فيها كم معنى؟ الإلصاق مزيدة أو زائدة للتوكيد، التبعيض، الاستعانة، التبرك، الاستصحاب. الركن الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. مسألة الأذنان من الرأس، هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه كما بين ذلك الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 36. وعلى هذا الاعتبار فدخول الأذنان من الرأس ثابت بالنص. أربعا غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، وذلك لقوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هذا منصوب بأي فعل؟ وأرجلكم إلى الكعبين، قال الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لماذا جت وأرجلكم؟ نعم لأنها معطوف على الأيدي، فاغسلوا وجوهكم هي منصوبة بالاغسلوا، وأيديكم منصوب على اعتبار أنه معطوف على وجوهكم، ثم وأرجلكم معطوف على أيديكم أو على وجوهكم. إذن غسل الرجلين إلى الكعبين لمرة واحدة، كما سنبين في الفرق بين فرض الوضوء وسننه، لمرة واحدة هذا هو الحد المجزئ. طيب الكعبين هل يدخلان في الغسل أم لا؟ يدخلان بنفس ما ذكرناه في اليدين، يدخلان. فالمفروض غسله من كل رجل هو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما داخلان في الغسل. طيب افترضنا أن رجلا بدينا أو عنده إشكال في تمييز الكعبين، ماذا يصنع؟ عليه أن يقدر موضع الكعبين، يقدرهما ويغسل إلى هذا الحد. من صفة غسل الرجلين ينصب الإنسان قدمه ثم يصب الماء على رؤوس الأصابع بيمينه ويدلكهما بيساره، ويجتهد في ذلك ويدلك العقب ولا سيما في الشتاء، ويجب إيصال الماء إلى جميع الرجل بأي طريق. كده يبقى واخد باله الإنسان هو بيغسل رجله يبص على ظهر القدم ويبقى واخد باله قوي، لأنه قد لا يصيب الماء جميع ويأتي بيده فيجعل من أول مقدم الأصابع إلى الخلف إلى الكعبين، أنه يبقى متبين أن الماء وصل إلى كل ذلك. غسل الرجلين إلى الكعبين. ثم الترتيب، وما الدليل عليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. ولأن الله تبارك وتعالى لما أتى بالرأس وضعها بين اليدين وبين الرجلين، لو الترتيب غير مرعي كان ربنا قال إذا قمتم من الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكنه لأن الترتيب معني أتى بالمسح بين المتعاطفين بين الأيدي وبين الأرجل، هذا دليل الترتيب. الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، وهذا التحديد للتأخير وضعوه بأن يجف العضو، فإذا جف العضو فإن ذلك دليل على تأخر ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متوالية، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. أهو ده بقى اللي أنا بقوله، أن ساعات الناس تقعد تنشغل بظاهر الكعب ما تخدش باله من القدم أو الرجل في ظهره، كان باين أن في جزء ما أصابوش الماء، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة هي الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه بكامله، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا ما جاء في الآية، وزدنا الترتيب والمولاء. الترتيب أيضا استفدناه من الآية، أما المولاء فاستفدناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرجل أن يعيد الوضوء لعدم المولاء. المسألة الخامسة: سنن الوضوء. فهناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء، ذكر منها هنا المصنف ثمانية. قال: هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي: التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثانيا: السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الأمر الثالث: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. المبالغة، ولاحظوا قال المبالغة وليس المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق عند الجمهور كما بينا من السنن، أما عند الحنابلة فإنها من الواجبات. قال: المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر. و قوله صلى الله عليه وسلم في مروى أبو داود والنسائي وصححه الألباني: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمفهوم المخالفة أنه لا يبالغ حال الصوم. خمسة: الدلك. دلك أعضاء الوضوء، هذا من السنة، وتخليل اللحية بأن يأتي بماء وضعه في كفه ويرش به لحيته الكثيفة حتى يدخل الماء في داخلها، هكذا يرش هذا الماء ثم يدلك حتى يصل إلى خده حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، رواه ابن حبان والحاكم وصححه والإمام أحمد في مسنده. وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته، رواه أبو داود وصححه الألباني. السنة السادسة تقديم اليمنى على اليسرى، التيامن في اليدين والرجلين، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، وإن أجزأت المرة الواحدة، لو غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة أجزأه، ولو غسل وجهه مرة ثم غسل يديه مرتين ثم غسل رجله ثلاثة أجزأه ولا إشكال. فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثة لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة، هذا أيضا متفق عليه. ثم في آخر وضوئه يذكر ربه تبارك وتعالى بما ذكره به النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنا سأحتاج إلى حاشية لبعض المسائل التي مرت بنا بعد أن مرت وفهمناها الآن. فأول شيء، إذا كنا نتكلم في طهارة فينبغي أن يجتمع القلب مع فعل البدن. فأول ذلك، الإنسان هو يريد الوضوء يمرر على قلبه هذا المعنى لا يتلفظ به بلسانه، فيقول: اللهم كما تطهر هذا البدن بالماء فطهر قلبي من أدران الشرك والكفر والمعاصي. ولو مرر على قلبه معنى: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، وتذكر معنى: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واختيار الثوب، لأن قول جمهور المفسرين في قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، أن الثياب هنا المقصود به القلب. فإذا الواحد بيتوضأ يبقى قاعد بيمرر على قلبه معنى: يا رب طهر قلبي طهر قلبي طهر قلبي. هذا معنى مهم، أن يجتمع فعل البدن مع فعل القلب، مع عمل القلب، مع إرادة القلب للتطهر كما يتطهر هذا البدن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الوضوء صلى الله عليه وسلم أتى بماء، وهل يجوز أن يتوضأ إنسان أو أن يوضئه إنسان؟ كلاهما صحيح، لا بأس بأن يتوضأ هو بنفسه أو يوضئه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في الإناء وغسل يديه ثلاثة إلى الرسغ. وهنا مسألة أيضا، بعض التعبيرات اللغوية التي ينبغي أن تفهم، كان بعض العلماء يعاير بها طلبة العلم، يقول: هل تفهم البوع من الكرسوع؟ هل تعرفون البوع من الكرسوع؟ عندنا ثلاث حاجات: كوع وبوع وكرسوع، هذه كلها عظام الذراع. بصوا يا جماعة، القصة كلها اللي احنا بنسميه الكوع اللي هو المرفق، عند المرفق، ليس هو الكوع. الكوع ده اللي هو اللي انتوا بتقولوا عليه دلوقتي الرسغ، هذا هو الكوع. العظمتين الموجودين، في عندنا عظمتين كده يمين وشمال في الذراع، هذا بقى يسمى هكذا الكرسوع، هذه الكرسوع وهذه البوع. إنما اللي احنا بنتكلم عنه نقول عليه كوع، ده اللي هو المرفق. طيب، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الإناء، غسل اليدين إلى الرسغين كما نقول الآن، أو إلى الكوع يعني. ثم جاء بماء أيضا، يعني أتى بغسلة أخرى ليس بنفس الماء الذي استخدمه لغسل اليدين، ثم تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق بكف واحدة. يبقى النبي عمل ازاي؟ صلى الله عليه وسلم اتى بكف، خد منه جزء للمضمضة، ثم الجزء الاخر استنشق به. هذا من السنن أيضا المهجورة. الغالبية بيتمضض بمية لوحدها وبعد كده يستنشق بماء واحد، أو يأخذ الماء ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بكفة فمضمض من خلالها واستنشق بنفس الماء الذي أخذه، ماء يسير لهذا وذاك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر باليسرى، يبقى بالإيد اليمين تمضمض، وضع بعض الماء مرره في فمه وأخذ الجزء الآخر فأدخله في أنفه ثم استنثر به اليسرى. صنع ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى بماء آخر وغسل به وجهه وحدود الوجه كما بينت. ويستخدم الإبهام لغسل شحمتي الأذن، يبقى كأني كده لو حطيت إيدي على نص الوجه الأيمن والإيد الثانية على نص الوجه الأيسر مثلا، يبقى إصبعي الإبهام على شحمتي الأذن والسبابة بباقي الكف عند بداية منبت الشعر اللي هو أول المكان للرأس. يبقى الإبهام عند شحمتي الأذن وباقي اليد تكفي هذا، ويصنع هذا على وجهه حتى أسفل الذقن، هكذا بيده اليمنى واليسرى، باقي الكف مغطي وشي، الصوابع فين؟ فوق، وأنزل بها إلى أسفل، أخذ من جزء الأنف كده ورحت نازل نازل لغاية ما تأتي إلى أسفل الذقن، كده في اليمنى وكده في اليسرى. بعد ذلك يبقى أغسل وجهي ثلاثا بهذه الطريقة، ثم أغسل اليدين لأن أخذ جزء من الماء وأصبه على الذراع وأمسح باليسرى إلى المرفق، وإن أطلت الغرة إلى أعلى من المرفقين كان فعل السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام في اليسرى، أخذ ماء وأدلك به اليمنى هكذا ثلاثا ثلاثا. ثم بعد ذلك أمسح بالرأس كاملة، أقبل يعني أبدأ من منبت الشعر إلى القفا، أقبل وآتي من القفا إلى منبت الشعر وأدبر مرة واحدة، وبنفس الماء الذي تبقى معي أمسح به الأذنين مرة واحدة. كيف أمسح الأذن؟ آتي بالسبابة وأدخلها في صماق الأذن جوه الودن، وآتي بالإبهام للأذن الخارجية خلف الأذن وأمسح به من الخلف مرة واحدة. ثم أغسل الرجلين، وآتي من السنة وهذا في اليدين وأيضا في الرجلين أن أمسح ما بين أصابع الرجلين بالسبابة أيضا أو بالبنصر الذي هو نسميه الصباع الصغير، هذا أو ذاك لا بأس. دي كده الصفة مجملة. تعالوا بقى إيه نقولها بترتيب الأعمال ونزيد بعض الفوائد العلمية في ذلك، طبعا عشان المسألة يكثر الكلام حولها. من البداية أول شيء ينبغي فعله النية، ينوي المعاني اللي احنا قلناها ويمرر على قلبه ما ذكرنا. تاني حاجة التسمية، يسمي الله تبارك وتعالى. جمهور العلماء حنفية وشافعية ومالكية على أن التسمية سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء، وهو ما ذهب إليه هنا المصنف أيضا. رقم ثلاثة، غسل الكفين ثلاثة، وهذا أيضا يسن غسل الكفين ثلاث مرات أول الوضوء، لحديث عثمان فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وهذا متفق عليه. أربعة، المضمضة والاستنشاق ثلاثا، وبينا حكمهما ومسألة المبالغة فيهما لغير الصائم، بينا الحديث. خمسة، السواك مر بنا. ستة، غسل الوجه ثلاثا، مرة واحدة فرض وثلاثا سنة، وبينا أيضا حدود الوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن عرضا. طيب، في مسألة للرجال، هل يجب غسل البشرة التي تحت شعر الوجه؟ اتفق الفقهاء على عدم وجوب غسل البشرة التي تحت اللحية الكثيفة، إنما اللي هو لحيته خفيفة قوي ويقدر يوصل إلى البشرة يصل إليها، إنما الكثيفة هيعرف يعمل إزاي، يقعد بقى يفتح في لحيته كده عشان يوصل لجوه، فهذا أمر يتعذر، فليس يجب عليه غسل البشرة التي تحت اللحية الكثيفة. صفة غسل الوجه، المستحب أن يأخذ الماء بكلتا يديه لأنه أمكن وأسبغ، وأن يبدأ بأعلى وجهه ثم يحضره لأن ذلك أمكن للماء، من أعلى إلى، ليس من أسفل لأعلى وإنما من أعلى لأسفل. طيب، مآقي العينين، مكان الدموع، المكان الذي تنزل منه دموع العين، المآقي العينين، قالوا إنه يستخدم بالسبابة، إنه يمسح بالسبابة الأماكن دي، ممكن يكون فيها اللي احنا بنقول عليه العماص والأشياء دي، يبقى يزيله، يمسح مآقي عينيه بسبابتيه، وبعدين وأن يجعل إبهاميه ثم أطراف رؤوس أصابعه على الخد بقى، على باقي الجانب، يبتدي زي ما الصفة اللي أنا وصفتها لكم. طيب، يسن في غسل الوجه أنه يغسله 3 مرات، وأن يخلل اللحية الكثيفة بالطريقة التي قلنا، أنه يفرق الشعر بالأصابع ثم من جهة أسفل لأعلى، من جهة أسفل لأعلى، ويكون بعد غسل الوجه، بعد ما يغسل وشه خالص، يروح جايب شوية مية كده ويروح مدخلهم، ده اللي لحيته كثيفة كما كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة في غسل الوجه إطالة الغرة. حد يعرف فين الغرة بقى في الوجه؟ يغسل جزء من مقدم الرأس، يغسل جزء من مقدم الرأس، حتة من فوق كده شوية، من عند الشعر شوية من فوق عند الحتة الانحدار بتاعت الجبهة مع الرأس دي، يغسل جزء منها، هذا من إطالة الغرة. بعد كده 7، غسل اليدين إلى المرفقين، يغسل اليدين. إزاي؟ يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه من فوق، مجريا الماء على يديه، ويدير كفه الأخرى عليها، يعني يدلك باليد الثانية دافعا الماء إلى مرفقه، مفهومة؟ من فوق، ويستخدم اليد الثانية يأخذ المية من الأصابع لغاية المرفقين. ويسن تقديم اليمنى على اليسرى، وأن يثلث، وأن يخلل الأصابع، وأن يحرك الخاتم. لو يلبس خاتم يجب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم، إما بخلعه أو تحريكه، لحديث أنه كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم حرك خاتمه، لكن في إسناده مقال، لكن بطبيعة الحال هذا من تتمة الأمر. طيب، من المستحب في غسل اليدين التحجيل. التحجيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. غرا عرفنا في الرأس، محجلين قالوا التحجيل هو أصلا في اللغة معناه بياض في وجوه الخيل، تحجيل معناه نور، فقالوا يستحب غسل ما فوق المرفقين، وما فوق المرفقين يدخل في التحجيل. العلماء قالوا طيب يوصل لغاية فين يعني؟ هل يغسل لغاية دراعه كله مثلا حتى وصلوا إلى تحت الإبط؟ العلماء لم يحددوا، منهم من أطلق ذلك، ومنهم من قال إلى نصف العضد، ومنهم من قال حتى يبلغ الإبط، ما عندناش تحديد لذلك. المهم أن يزيد على ما فوق المرفقين، التحجيل. 8، مسح الرأس، وحددنا الرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، وحددنا قبل ذلك الوجه، أما الرأس الذي هو محل منابت الشعر المعتاد فيدخل فيهما ما يسمى بالنزعتان والصدغان. ايه الكلام ده؟ النزعتان اللي هي مكان انحصار الشعر عن جانبي الجبهة، المكان ما بين الجبهة إلى الرأس، مكان انحصار الشعر عن جانبي الجبهة، فأدي الجبهة أخرها فين؟ مكان منبت الشعر، الجزء ده الصدغان، المكانان المحاذيان لرأس الأذنين النازلين ورا بقى. الصدغان دي المكان اللي هو عند القفا، الجزء الذي عند القفا ده بنسميه الايه؟ الصدغان. ليه؟ عندنا الحديث عن الربيع بنت معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ما هي صفة المسح للرأس؟ لابد من أخذ ماء جديد للرأس لأنه عضو مستقل. وفي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه بماء غير فضل يديه. والمستحب أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابتيه بطرف سبابته الأخرى ويضمهما على مقدم رأسه. حط الاثنين سبابتين كده ويروح حاططهم على مقدم الرأس منبت الشعر، وضع إبهاميه على صدغيه ويضم يديه على رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه. طيب، مسألة المسح على العمامة والخمار، إذا كان على رأس المرأة خمار أو نحوه فالأفضل أن يمسح على الناصية جزء الأعلى ثم يكمل على غطاء الرأس، يبقى ده حالة لبسها لذلك. إذا كانت غير مرتدية لخمار أو حجاب ففي هذه الحالة تأخذ من مقدم الشعر إذا كان ذات شعر طويل مثلا فتصل إلى محل أول القفا كذا، إن كانت ذات إشكالية إشعارها بيتساقط وعندها مش عارف إيه واوا تأخذ بما ذكرنا من أنها تمسح على الناصية فقط، هذا يكفي. هذا فيما يخص المسح على الخمار، أو بالنسبة للرجل أن يمسح على العمامة. ويسن استيعاب الرأس كله، وهل يستحب تثليث مسح الرأس؟ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى استحباب ذلك، وأخذوا بعموم الأحاديث التي فيها توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إنما يسن مسحه مرة واحدة للأحاديث الكثيرة الصحيحة المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، وأن المسح مبني على التخفيف. ابن القيم رحمه الله ذهب إلى القول بأن التثليث هنا مخالف للسنة، فإذا أكثر أهل العلم على أن المسح يكون مرة واحدة. 9، مسح الأذنين. جمهور العلماء على أن مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء، فإن ترك مسحهما عمدا صح وضوءه، لكن مر بنا أن الأذنان من الرأس، وعلى هذا فإن مسحهما من جملة مسح الرأس. في كلام عند العلماء وخلاف هل هما عضوان مستقلان الأذنان ولا منفردان. لو منفردان قال لك يبقى نجيب لهم مية جديدة، اللي قال لا هما ملحقان وده اللي احنا رجحناه، يبقى بنفس الماء الذي يمسح به الرأس. فهمتوا؟ يمسح ببقية ماء الرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسح الرقبة هل مسنون؟ ذهب الجمهور ومنهم الشافعية إلى أنه لا يسن ولا يستحب، لأنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن مذهب الحنفية وبعض الشافعية قالوا يسن، واستدلوا في هذا بأحاديث فيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ إلى أسفل عنقه من قبل قفاه، قال لك يبقى دخل معاها العنق. وقالوا حديث آخر أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال اللي هو ما يليه من مقدم العنق، فاستدلوا بأحاديث لا تخلو من مقال. هذه الأحاديث ضعفها كثير من أهل العلم. إذن مسح الرقبة غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 10، غسل الرجلين إلى الكعبين. قلنا الكعبين من الغسل، والصفة أن ينصب قدميه قلنا، ثم يصب الماء على رؤوس الأصابع بيمينه ويدلكها بيساره كما بينا. يستحب تقديم اليمنى في الغسل وتثليث الغسل وتخليل الأصابع. 11، دلك الأعضاء المغسولة. جمهور الفقهاء على أن الدلك سنة. 12، الموالاة وهي متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض. احنا كده خدناهم كلهم بس بالترتيب يعني. الموالاة. 13، الترتيب. طبعا الموالاة والترتيب دخلناهم في أركان الوضوء. طيب، حول مسألة. إذا غمس إنسان في ماء ومكث فيه زمنا يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء، هل بهذا الانغماس يصح وضوءه؟ الصحيح في هذا الذي قطع به جمهور الشافعية أن ذلك يجزئه بشرط أن يمكث زمنا يتأتى فيه الترطيب في الأعضاء. يعني أنا لو توضيت هقعد دقيقتين، فلو قعد دقيقتين انغمس في الماء ومكث فيه زمنا ونوى بذلك صفة الوضوء، فإن ذلك عند الشافعية يجزئه. أما إذا انغمس ولم يمكث ففيه خلاف في هذه المسألة عشان مسألة الترتيب. 14 الدعاء بعد الوضوء. يقول كما بينا حديث في مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ويزيد: اللهم اجعلني من التوابين ويجعلني من المتطهرين. أما زيادة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهذه رواها ابن ماجة وابن السني في عمل اليوم والليلة، ونصه: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولكن صحح الإمام النسائي الموقوف منه، وقال الحافظ: أما الموقوف فلا ريب في صحته. 15 أن يصلي بعده ركعتين. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فيصلي بعده ذلك. والله تعالى أعلى وأعلى. بذلك نكون قد بينا الأمور المتعلقة بشروط صحة الوضوء وبفروض الوضوء وسنن الوضوء. وينبغي أن نعلم أنه ينبغي لصحة الوضوء استيعاب كامل العضو بالغسل، استيعاب كامل العضو بالغسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. فهذا كله دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء، وكذلك أن لا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة من شحم أو شمع أو عجين أو طلاء. وكذلك ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أمور، ومنها ما يكون تحت الأظفار من وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته صح الوضوء، ذلك إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فأهل العلم تكلموا في هذه المسألة ونبهوا أن يأخذ الإنسان في الاعتبار هذا الأمر حتى يصل الماء إلى جميع البشرة. وقالوا يعفى من ذلك العمال الذين يعملون في الطين والخبازين الذين يبقى تحت أظافرهم شيء من العجين أو من الطين ونحو ذلك، وهذا على قاعدة ما يشق التحرز منه فهو في منزلة عفو الله. أيضا يعني عندنا 4 تنبيهات. التنبيه الأول: لا بد من استيعاب كامل العضو بالغسل. الأمر الثاني: لا بد أن يكون الماء واصلا إلى البشرة ولا يكون هناك حائل يمنع وصول الماء. الأمر الثالث: جريان الماء في المغسولات، فيشترط في غسل الأعضاء أن يجري الماء عليها، ولأن هناك فرق بين الغسل وبين المسح، فإن الإنسان إذا أمس الماء العضو ولم يجري هذا الماء عليه لا يسمى ذلك غسلا وإنما يسمى مسحا، إنما ينزل ولو قطرات يسيرات تجري على العضو المغسول. لا، ما هو أنا أجريه وبعد ذلك أدلك فيستوعب، التنبيه الرابع أن يكون جميع ما ينافي الوضوء من الأحداث منقطعا قبل الشروع في الوضوء. يعني مثلا بعض الناس بتستعجل في قضاء الحاجة فلا يصح الوضوء قبل انقطاع تقاطر البول. وكذلك الرعاف برضو اللي بتطلع كتير قوي ان اللثة بيجيب دم، فهو يقعد يبالغ في المضمضة قبل الوضوء حتى ينتهي من ذلك، او يعني يغلب على ظنه ذلك، فبعد ذلك يتوضأ. لكن طبعا المعذور كشأن المستحاضة، هذه خارج هذا المعنى. إذن عندنا أربع تنبيهات: التنبيه الأول استيعاب كامل العضو بالغسل، التنبيه الثاني أن لا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. ممكن نتكلم في الجل والأشياء اللي بيضعها بعض الشباب إن ممكن يكون فيها كلام. الشرط أن يعزل، أن لا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. الأمر الثالث جريان الماء على المغسول. الأمر الرابع انتفاء كل حدث قبل الوضوء. طيب من آداب الوضوء بقى، آداب الوضوء: واحد، ألا يستعين بغيره حال التوضؤ، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة، بل يوضئ نفسه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني فعل أن وضأه غيره، كما في حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ. إذن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وفعله لبيان الجواز، لكن غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضئ نفسه. لا بأس بأن يستعين الإنسان بغيره في إحضار الماء، الماء مقطوع والرجل ذهب ليأتي بماء مثلا ليوضئ أهله، لا بأس بذلك. المهم من أداب الوضوء عدم الاستعانة بغيره. الأمر الثاني الجلوس في مكان طاهر لئلا يصيبه رشاش الماء المتنجس مثلا أو نحو ذلك، يجلس في مكان طاهر. ثلاثة، استقبال القبلة حال الوضوء إن أمكن، استقبال القبلة حال الوضوء إن أمكن، إن لم يمكن فلا بأس. أربعة، ترك الكلام المباح. احنا قلنا هو الواحد بيتوضأ يبقى قاعد بيجمع قلبه، في هذا المعنى طهارة القلب مع طهارة البدن. خمسة، ألا يبصق أو يتمخط في الماء. صحيح البصاق ده مش هيفسد الماء، بس هذا ينافي التنزه. ستة، هل يشرع له نفض اليدين بعد الطهارة أو التنشيف؟ الصحيح أن الأمر مباح، يستوي الفعل والترك. ليه؟ عندنا الحديث في الصحيحين أن ميمونة رضي الله عنها قالت: ناولت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض يديه. بعد ما توضأ لازم أنشف، أستخدم أي قطعة قماش أو نحو هذا، منديل أو ما شابه لتنشيف، أو فقط إنه ينفض يديه من الماء. إن صنع ذلك جاز، إن لم يصنع لا بأس. التنشيف نفس الأمر، فإذا وجدت حاجة كخوف البرد أو ملامسة النجاسة فالتنشيف أولى، وإن لم تكن فالأمر بالاستحباب والترك قولان عند أهل العلم. من الأشياء اللي تخفى عن بعض الناس أيضا الشرب من فضل الوضوء قائما، الشرب من فضل الوضوء قائما، لحديث علي عند النسائي: ثم شرب من فضل وضوئه قائما وقال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت. يعني إذا فرغ من الطهور أخذ من فضل الطهور بكفه فشرب. هو مش زي حالتنا دلوقتي بنستخدم الحنفيات، لو أنا عندي إناء واتوضيت وتبقى في الإناء شيئا ما، قالوا يأخذ كف منه ويشرب منه بكفه. لكن هذا الأمر متروك على السعة، أن يشرب قائما من فضل وضوئه أو لا. إذن هذه جملة الآداب: عدم الاستعانة بغيره، الجلوس في مكان طاهر، استقبال القبلة، ترك الكلام، لا يتمخط أو يبصق في الماء، له أن ينفض يديه بعد الطهارة، له أن ينشف بعد الطهارة له أن يشرب من فضل الوضوء قائما. السنة أن يكون وهو جالس، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر، إن شربه قائما لا بأس. ونسأل الله عز وجل أن يطهرنا وإياكم ويجمع لنا بين طهارة الظاهر والباطن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع فيفهم ويتدبر ويعمل ويطبق، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.